فعصوا الرسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية إنا لما ضرباء فلسناكم في الجارية لنجعل ما لكم تبكية وتعيها أخذ واعية فإذا أنتم فرصوا بهكرة واعية وهم الذين أخذوا الهجار فكذلك فواهية فيومئذ وضعت واقعة وانشق في السماء فهي يومئذ وانية فالملك على أرجائها ويحمل عرض ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاقي كتابيه فهو بعيلة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولا أدر ما كتابيه يا ليتها كانت القاضية فلجعلني سلطانيا خذوا فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها تلعون بها عن فتلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فلا يحث على طعام المسكين.